شبكة إنشادكم العالمية تقدم. ريحتلك بادي يا خويا أغلى من العين، ريحت البلاد منطفها ما نشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. ريحت البلاد منطفها ما نشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. وارجع لي يوم وارشفها من بعد غياب سنين، ريحة البلاد يا ما ورد وياسمين يا بياضة، ريحة البلاد يا ما ورد وياسمين يا بياضة، ريحة لك بادي يا أبويا أغلى من العين. سلم لي على الأحباب والناس اللي يحبوني، واللي الدهر الغلام بعدهم عن عيوني. سلم لي على والناس اللي يحبوني، واللي الدهر الغلام بعدهم عن عيوني. من الوحشة قلبي داب ودافت العينين، ريحة البلاد يا ماما ورد وياسمين يا بيابا، ريحة البلاد يا با ورد وياسمين يا بيابا، ريحة لك بادي يا أبويا أغلى من العين. شاهي شاهي نرجع لجبالي للكرمة والزيتونة، نطلع للوادي العالي أو نشرب من عيونا. شاهي نرجع لجبالي عالي ونشرب من عيونا، وردة عليا غالي أغلى من ضي العين، ريحة البلاد يا با ورد وياسمين يا بياضة، ريحة البلاد يا با ورد وياسمين يا بياضة، ريحة لك بادي يا أخويا أغلى من العين.